لا إله إلا الله وصلى الله الحمد لله. الحمد لله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها، وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها. أحمده سبحانه وأثني عليه ولا علينا نعمه وآلاءه لنشكرها، ومن رام عدها فلن يحصرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ويقين أرجو عند الله تعالى أجرها وذخرها. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، رسم معالم الملة وأظهرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وأخلصوا لربكم القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات، واجتهدوا في الطاعة فقد أفلح من جد في الطاعات، والزموا الصدق في المعاملة فإن دين الله تعالى في المعاملات. إخواني، بادروا إلى ما يحبه مولاكم ويرضاه، فكل امرئ موقوف على ما اقترفه وجناه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إخوة الإسلام، إن من مقتضيات الإيمان أن يتحلى المسلم بمكارم الأخلاق، وأن يهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يظل قلبه متعلقا بالله ربه الذي خلقه في أحسن تقويم، وأن يقتدي بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلك سبيل الصحابة أجمعين. والفواحش هي كل ما اشتد قبحه وعظم فساده وإثمه، مما نهى الله تعالى عنه من قول أو فعل كالزنا واللواط والسحاق، ويلحق بها كل ما أدى إليها كالنظر إلى المواقع الإباحية التي تجعل الإنسان عبداً لشهواته ونزواته، والتي تكون سبباً فيما بعد بموت قلبه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإدمان النظر إلى المقاطع التي تنشر الرذيلة وتخدش الحياء يقتل الإبداع، ويخرج الإنسان عن فطرته الإنسانية، ويمنع من التوبة، وينذر والعياذ بالله بسوء الخاتمة، ويعرضه للفتن، فلا شيء يردعه أو يزجره، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت له نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر والعياذ بالله أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال وانتكس. ومن أنجع سبل الوقاية من الوقوع في الفواحش غض البصر عما حرم الله تعالى. وأن تغض المؤمنات كذلك أبصارهن عما حرم الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولئن كان اللقاء الحرام بين الرجل والمرأة كبيرة من الكبائر وفاحشة من أعظم الفواحش فإن ممارسة العلاقة بين الرجال لا هي أشد خطرا وأفحش من كل الفواحش لما فيها من شذوذ عن الفطرة التي خلقنا الله تعالى عليها. فإن هذا الشذوذ الذي يفعله بعضهم اليوم قد حذر سيدنا لوط عليه السلام قومه منه. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولكنهم لم يقبلوا نصحه ولم يصغوا لتحذيره، بل كان جوابهم التوعد والتحريض على إخراجه من بينهم لمناداته لهم بالطهر والعفاف. فكانت عقوبتهم ما أخبرنا القرآن الكريم عنها. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والحق أن اكتفاء النساء بالنساء واكتفاء الرجال بالرجال خطر عظيم ينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور. فإن هذا الشذوذ الذي يدعو إليه الذين خالفوا الفطرة البشرية والطبائع السليمة للإنسانية وصدوا عن سبيل نهج الفضيلة والاستقامة فطفقوا ينشرون الفساد في الأرض ويسمون هذا الفعل الشنيع بالمثلية. فأين المثلية ممن يفعل ما يخالف الفطرة السليمة؟ وصدق الأعرابي الذي سئل عن هذا الفعل الفاحش فقال كلمة جامعة، اسمع، قال: شيء إذا رأته عيناي تقززت نفسي، وإذا شممته وضعت يدي على أنفي، كيف آتيه في موضعه؟ ولا شك أن فاعل اللواط آثم، ومثله كذلك اللاتي يفعلن السحاق، وهو إثم عظيم يرتكبه الشاذون من الجنسين، وهي مسألة لا خلاف فيها بين العقلاء، ويلحق بهم أيضاً الذين يدعون إلى الشذوذ باسم المثلية، ويروجون لهذه الأفعال القبيحة التي يندى لها جبين الطهر والطهارة. وقد توعد الله عز وجل أولئك الذين يحبون شيوع المثلية والأفعال الشنيعة والقبيحة في المجتمعات بالعذاب الأليم، حيث قال الحق عز شأنه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله وكرمه، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، التقوى خير لباس وزاد، وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد، فقد قال ربنا جل جلاله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إخوة الإيمان، على من وقع في المعاصي أن يستتر وألا يفضح نفسه، فإن الله تعالى يستره ما دام لم يصرح ويتباهى بما فعل. روى الشيخان رحمهم الله تعالى بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله تعالى عنه. إن من يروج لهذه الأفعال القبيحة التي يندى لها جبين الطهر والطهارة لهو أشد إثماً ممن يقع فيها، بل إن نكران القرآن الكريم أشد من الوقوع في الفاحشة، ونكران القرآن يشيع كل الفواحش وليس فاحشة واحدة، وهو تمرد على الله سبحانه وتعالى. وقد توعد الحق سبحانه أولئك الذين يحبون الشيوع المثلية والأفعال الشنيعة والقبيحة في المجتمعات بالعذاب الأليم. ومن العجب العجاب أن يعتبر الشذوذ والمثلية حقا من الحقوق التي يطالب أو يطالب بها الشاذون ومؤيدوهم. والصحيح من القول أن هذه النداءات يجب أن تصم الأذان عن سماعها فضلاً عن مناقشة أصحابها، لأنها ليست من حقوق الإنسان في شيء، بل هي شهوات لا أصل لها، وفيها خراب للعائلة وخراب في المجتمع، وفيها تعد على حق العرض والنسل. إخواني، إن الوقوع في الفواحش يؤدي إلى مفاسد عظيمة وكبيرة لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع، فهي تقتل الإيمان وتقضي على إرادة الخير والحب والمودة بين الناس عامة وبين الأزواج خاصة. ولذا يجب علينا جميعا اليوم أن ننهض بدورنا بنشر القيم النبيلة كالعفة والحياء والطهر والنقاء، والصبر على عدم الوقوع بالمعصية، والغيرة على محارم الله تعالى، والامتناع عن إشاعة الفاحشة بكل أشكالها وألوانها. قال الحق عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله العظيم أن يطهر مجتمعاتنا من الشذوذ والمثلية، وأن يبعد عنا الفتن صغيرها وكبيرها، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا. اللهم آمين آمين. صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقًا إليك نعانق الأشواق. صلى عليك الله خير صلاته ما ناح قمري على الأشجار، صبحًا مساءً غدوةً وعشيةً عدد الرمال وقطرة الأبحار، والآل والصحب الكرام وعتره، والتابعين من الورى الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق أجمعين،